الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك من يثير شبهة وأن حديث السمع والطاعة لولي أمر المسلمين إنما تكون في الخلافة الإسلامية عندما تكون دولة واحدة، أما هذه الدويلات فإنه لا سمع ولا طاعة فيها، فلا تشملها هذه الأحاديث. الحمد لله، هذا من دعاة الفتنة فاحذروا منه، هذا من دعاة الفتنة فاحذروا منه، لا تصدقوه ولا تقبلوا كلامه، فإن كلامه خطأ باتفاق العلماء في هذا الزمان، من أقصد من أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة جرت كلمتهم على وجوب السمع والطاعة لحاكم هذا المكان أو هذه البلاد، لأن الخلافة قد سقطت، نسأل الله عز وجل أن يعيدها على أرض الواقع مرة أخرى عاجلا غير آجل، وأن تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. وقيام الخلافة وتوحد بلاد المسلمين على خليفة واحد هذا مطلوب لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكن إلى قيام هذه الخلافة تأخذ كل دولة من الدول الإسلامية على حدودها الجغرافية حكم السمع والطاعة لرئيسها أو لقائدها أو لأميرها أو لسلطانها أو لحاكمها، كما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته. فالمملكة العربية السعودية يجب على شعبها السمع والطاعة لحاكمهم، وكذلك أهل مصر يجب عليهم السمع والطاعة لحاكمهم، وهكذا المغرب وهكذا الحجاز وعفوا وهكذا المغرب وهكذا الجزائر وهكذا العراق وهكذا الشام، كل حاكم قام على قطر من الأقطار في دولة من الدول الإسلامية فالواجب على شعبه أن يسمع له ويطيع، إلا إذا أمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، والأصل أن السمع والطاعة إنما يكون لأمير المؤمنين القائم في مقام الخلافة على كافة الدول الإسلامية، ولكن بما أن هذا الأصل قد سقط على يد أتاتورك فإن الحكم حينئذ يكون في كل دولة على حسبها بالنسبة لأميرها، فكل بلاد من بلاد المسلمين يجب عليهم أن يقيموا هذه العقيدة السنية السلفية الثابتة بالوحيين كتابا وسنة، وهي أن يسمعوا ويطيعوا لحاكمهم الشرعي الذي أمر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم بالسمع له والطاعة. ولا يمكن أن تعطل هذه الأدلة الواردة في شأن السمع والطاعة حتى تقام الخلافة بعد ذلك، فإن المتقرر عند أهل السنة أنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وهذا المدعي يريد من شعوب الدول الإسلامية أن تثور على حكامها وأن تنزع اليد من طاعتهم وأن تخرج عليهم حتى يكون أمر المسلمين في وبال وهلاك، فتكون أمورهم فوضى بلا حاكم يحكمهم ولا سلطان يدير أمورهم وينظم شؤونهم، وهذا في الاجتماع البسيط وهو اجتماع السفر مرفوض شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا إذا كنا ركبا في السفر أن نؤمر أحدنا، لأن أمور الجماعة في السفر لا تستقيم إلا بتأمير رجل عليهم يسمعون له ويطيعون في غير معصية الله، فإذا كان هذا شأن الإسلام في مثل تلك الاجتماعات اليسيرة فكيف باجتماعات الشعوب في دولها؟ أفيمكن أن نقبل هذا الكلام الفاجر الكاذب الذي لا ينم إلا عن جهل من قاله ونطق به وعلى حمق من سمعه سماع قبول وتطبيق وامتثال؟ فهذا كلام باطل، ونقسم بالله العلي العظيم إنه كلام باطل، بل كل أفراد شعب دولة يجب عليهم تجاه حاكمهم جميع ما يجب على الدولة الإسلامية تجاه خليفتها قبل سقوط الخلافة. فأي شيء نتعامل به مع خليفة المسلمين الذي بسط الله عز وجل حكمه على كافة الدول الإسلامية قبل سقوط الخلافة، فإننا نتعامل به تماما مع حاكم بلادنا ولو كان نفوذ حكمه في قطر من أقطار المسلمين أو في دولة من دول المسلمين. هكذا جرى عليه عمل الناس، وهو الذي لا تستقيم أمور المسلمين ولا تنتظم أحوالهم ولا تنتفي الفوضى عنهم إلا بتحكيمه. فالذي أدين الله عز وجل به أن كلام هذا المتكلم إنما هو مبني على الجهل وعلى السفه وعلى عدم النظر في مراعاة شؤون المسلمين. فإن الحاكم في أي بلد من بلاد المسلمين وأي قطر من أقطارها يأخذ حكم الخليفة، فهو خليفة على هذا القطر وملك أو سلطان على هذا القطر على حسب منطقة نفوذه. يجب على أهل بلاده أن يسمعوا له وأن يطيعوا في المعروف، فإذا أمرهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأما أن نقول إن الأدلة إنما تصدق على خليفة المسلمين فقط وقد سقطت الخلافة، إذا نعطل هذه الأدلة ويبقى الناس يهيج بعضهم في بعض ويموج بعضهم في بعض، يخرجون على حكامهم ويغتالونهم ولا يسمعون لهم ولا يطيعون، فكيف ستكون بالله عليكم أحوال الدول الإسلامية فيما لو انتشر هذا الكلام الكذب على الله وعلى رسوله وعلى عقيدة المؤمنين؟ لا جرم أن الأحوال سوف تختلف والعقد سوف ينفرط والفوضى سوف تعم والدماء سوف تراق والخلل سوف يحصل في بلاد الإسلام، فيكثر التنازع وتعظم الخصومات بين الحكام وشعوبها. فهذا كله من الدجل الذي يجب علينا أن نبين زيفه وأن نكذبه وأن نصرخ في وجه صاحبه وأن نعظه وأن ننصحه وأن ننكر عليه هذا المنكر العظيم. فلا يجوز قبول هذه الدعوة، احذروا كل الحذر من قبول هذه الدعوة. فخليفة المسلمين قبل سقوط الخلافة يجب له السمع والطاعة وتنطبق عليه هذه الأحاديث، وكذلك حاكم قطر من أقطار المسلمين بعد سقوط الخلافة ينطبق عليه هذا الأمر، فيجب أن يسمع له ويطاع في حدود طاعة الله عز وجل. ولا تقبلوا مثل هذه الشائعات والدعايات المغرضة التي لا تريد إلا تمزيق البلاد الإسلامية وبث الوهن والضعف فيها وتقويض بنيانها من حيث يشعر قائلها أو من حيث لا يشعر، لكنني أظن أن قائلها إنما يريد هدم الإسلام وتقويض بنيان المجتمع الإسلامي وتمزيق كلمته وتفريق وحدته وبعثرة قوته حتى يكون هباء منثورا. فالله عز وجل أمرنا بالاتفاق والائتلاف ونبذ جميع أسباب الفرقة والاختلاف، فقال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فدعوى هذا القائل إنما يقصد بها أن تريد أن تكون الدولة الإسلامية الواحدة شيعا وأحزابا يضرب بعضهم رقاب بعض، وكل حزب بما لديهم فرحون. وهذا يتنافى مع الأصل العام العظيم والقاعدة الكبيرة الفخمة في الشريعة الإسلامية، وهي وجوب الوحدة والاتفاق ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف. هكذا أهل السنة والجماعة يدعون الأمة إلى الاجتماع. وكيف يكون الاجتماع إذا لم يكن على هذا الاجتماع إمام أو سلطان أو حاكم أو رئيس يدير هذا الاجتماع؟ فقد جرت عادة الناس ألا تجتمع كلمتهم ولا تتوحد قوتهم ولا تتفق صفوفهم إلا إذا كان عليهم قائد يقودهم، ويجب في قيام هذا القائد أن تسمع له هذه الجماعة وتطيع. فإذا هما أمران متلازمان، لا تقوم الإمامة إلا بالسمع والطاعة، ومتى ما قامت الإمامة قامت الجماعة، فلا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فجميع النصوص الواردة في السمع والطاعة كتابا وسنة تنطبق على حاكم، على كل حاكم مسلم يحكم بلدا من بلاد المسلمين، حتى إذا ما يسر الله عز وجل قيام الخلافة الراشدة بإذنه عز وجل، ونسأله أن يجعله قريبا حتى تقر عيوننا برؤية المسلمين مجتمعين تحت إمام واحد ويكون حاكما لكافة الدول الإسلامية، تكون خلافة راشدة على منهاج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، حينئذ نقول يجب على جميع الدول أن تنطوي تحت لواء هذا الحاكم. وأما قبل قيامها فنطبق هذه الأحاديث على كل حاكم مسلم في أي بلد من بلاد الإسلام. انتبهوا، فهذا ما ندين الله عز وجل به، والله أعلم.